أيها المؤمنون، إن الخير الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بعمله يستوي الناس في كونه مطلوبا ثم يفترقون في حظوظهم منه، فمنهم من يكون عمله للخير صالحا ومنهم من يكون عمله للخير غير صالح، فلا يكون عمل الخير صالحا حتى يأتي به العبد مخلصا لله عز وجل متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله لما أمرنا بفعل الخير أخبرنا أيضا بأن يكون عملنا صالحا، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن نجاتنا يكون من أسبابها العمل بالصالحات، فقال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويكون العمل بالخير عملاً صالحاً إذا عمله العبد مخلصاً لله مريداً وجهه، فهو لا يبتغي بذلك مدح الناس ولا ثناءهم ولا غير ذلك من أنواع الإرادات الفاسدة، وإنما ينوي به رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما يحبه، ويجمع إلى ذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بعمله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: